من فوق جبال الأفغان عادت نفسي بالإيمان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي بالإيمان فطفقت نادي إخواني خيال جهاد العدوان خيال جهاد العدوان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان فطفقت نادي إخواني فطفقت نادي هيا لجهاد وسداد هيا لمعالي الإيمان هذه أفغان تحيينا والقدس هناك تنادينا والقدس هناك تنادينا والقدس هناك تنادينا من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان فطفقت نادي هيا لجهاد العدوان هذه أفغان تحيينا والقدس هناك تنادينا حبوا لنعيد عقيدتنا ونحطم كل الأوثان ونحطم كل الأوثان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان طفقت نادي إخواني طفقت نادي إخواني هيا لجهاد العدوان هيا لجهاد العدوان قومي اطبقنا ذلا فتعالت كل الصلبان فتعالت حتى تحمدنا وتعيد الذل لنا ثاني وتعيد الذل لنا ثاني وتعيد الذل لنا ثاني من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان وطبقت نادي إخواني وطبقت نادي إخواني هيا لجهاد العدوان هيا لجهاد العدوان فمتى سنقول لأمريكا عودي فكلامك أعياني عودي فالأمة قد قامت من نوم طال لأزماني من نوم طال لأزماني من نوم طال لأزماني من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان أطبقت نادي إخواني أطبقت نادي إخواني هيا لجهاد العدوان هيا لجهاد العدوان دعوتنا لن تركن أبدا ما دام الأقصى ينعاني وسترجع يوما يا أقصى وسنتلو فيك القرآن وسنتلو فيك القرآن وسنتلو فيك القرآن من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي نفسي بالإيمان صدقت نادي إخواني هيا لجهاد العدوان هيا